غادر بيونغيانغ يوم الحادي والعشرين السبت على متن الطائرة وفد حزب الأمل الكوري برئاسة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة في الحزب المركزية لزيارة جمهورية كوبا